إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الله، فأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يحسن لنا الختام، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. بداية هذه الخطبة سؤال، ونهاية هذه الخطبة سؤال. أما بدايتها فها هو الأمير نايف رحمه الله وزير الداخلية مات. السؤال: ماذا أخذ معه؟ ماذا أخذ معه أيها الأحبة؟ لقد خرج من بطن أمه عار ثم لحف، وخرج من هذه الدنيا عار ثم كفل، سحقا لهذه الدنيا التي من أجلها يتقاطع المتقاطعون، ومن أجلها يتقاتل المتقاتلون، ومن أجلها يفعل بعض الناس الأفاعيل كأنهم سيأخذونها معهم. باختصار، هذه الدنيا لا تستحق كل هذا العناء، ولذلك كانت هذه الخطبة: ماذا سيبقى لنا؟ ما الذي سنأخذه معنا؟ أيها الأحبة، أما الذي سيبقى لنا فهو مجمل ومفصل، وكذلك الذي نأخذه معنا بعد ذهابنا من هذه الدنيا مجمل ومفصل. أما المجمل فهو العمل الصالح والذكر الطيب والولد الصالح والصديق الوفي. فأما الذكر الطيب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازتان فأثنوا على الأولى فقال هو في الجنة، وذموا الثانية فقال هو في النار، فسئل عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: أنتم شهود الله في أرضه. فانظر يا عبد الله عن ذكرك في الدنيا، فكما تذكر فأنت عند ربك. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لا يبقى لك إلا الجميل، لا يبقى لك إلا الحسن، لا يبقى لك إلا الذكر الطيب. أحسن ما بينك وبين الله يحسن الله ما بينك وبين الناس. لا يبقى لك إلا الولد الصالح أو العلم الذي تنتفع به أو العمل الصالح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وقال ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، عمل صالح يبقى لك. هذا الذي يبقى لك ولد صالح. ولذلك تقابل اثنان كانا زملاء في الصغر وكبرا وتخرجا وانقطعتهما الدنيا، هذه الدنيا من دناءتها أنها دائما تقطعك ممن تحب، دائما أحبب من شئت فإنك مفارقه، هذه الدنيا. فلما تقابلا في الكبر قال أحدهما للآخر ماذا صنعت لولدك؟ فقال أخبرني أنت ماذا صنعت؟ قال بنيت لأولادي العقارات وتركت لهم الأموال وفعلت لهم كذا وكذا وكذا حتى إذا مت. قالوا الحمد لله، رحمه الله، ترك لنا شيئا، أنت أخبرني ماذا صنعت؟ قال أما أنا لم أصنع لأولادي شيئا ولكني صنعت أولادي، ولكني صنعت أولادي، ربيتهم على القرآن والسنة، علمتهم الصلاة والزكاة والصوم. حتى إذا مت كان هناك ولد صالح يدعو له، لأن الأول لا يدري، سيقولون رحمه الله ولكن هل هم صالحين فيقبل منهم أم لا. أما الثاني بنى أولاده، وذلك بنى لأولاده. عرفت ماذا سيبقى لك؟ ولد صالح. وأسلم طريقة لتصلح ولدك أن تصلح أنت، صلاحك في نفسك يبقى لولدك. يبقى لك بعد الموت صديق وفي، لأن الأهل بعد الموت ينظرون ماذا تركت. وأما الصديق الوفي، الخل الوفي، الصاحب الصالح، فينظر ماذا يصنع لك، لا يريد من تركتك شيء، إنما ينظر ماذا يصنع لك، ماذا يقدم لك، يأخذ عنك عمره، يحج عنك، يتبرع لك. وأما المفصل فاعلموا رحمكم الله أنه لا يبقى لنا في قبورنا إلا ما حطبنا وما عملنا وزرعنا في حياتنا. ففي القبر أول الحطاب، وفي القبر أول الثمرات، وهو العمل الصالح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وأوله وأعظمه التوحيد. الله الله الله في التوحيد، الله الله في شهادة أن لا إله إلا الله، الله الله في أن تدخل في تلك الحفرة الصغيرة وأنت لا تشرك بالله شيئا أبدا، لا يوجد في قلبك إلا الله، ولا تقدم عملا إلا لله، لا تدعو إلا الله، لا تسأل إلا الله، لا ترجو إلا الله، لا تحسن الظن إلا بالله، لا تتوكل إلا على الله، حياتك كلها وقف لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. في حديث البراء الطويل أنهم يسألون أن الملكان يسألان العبد من ربك وما دينك ومن نبيك. فأما الذي كان موحدا في الدنيا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يشهدها بلسانه ويشهدها بقلبه ويشهدها بجوارحه، يعمل المفروضات ويبتعد عن النواهي والسيئات، يطبق سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، ألذ شيء عنده في الدنيا أن يقلد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عند النسائي في رواية، عند النسائي في رواية أنه يفتح له باب عن شماله، يفتح له باب من النار. انتبه أيها الخطيب ماذا تقول، صحصح، استيقظ أيها الخطيب ماذا تقول. هذا قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يفتح له باب من النار. نعم، يفتح له باب من النار، فيقال له انظر إلى مكانك لو زخت، ثم يفتح له باب من الجنة فيقال له أبدلك الله به مكانا في الجنة إن ثبت. وذلك قول الله جل وعلا في سورة إبراهيم في الآية 27، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. وأما الآخر فقد يكون ممن في بطاقته مسلم ويقول لا إله إلا الله، ولكن لا يعمل بلا إله إلا الله، يقولها بلسانه، أما القلب فإنه سرعان ما يشرك بالله، في أي حادثة يذهب لساحر من دون الله، في أي شيء من أمور الدنيا يذهب لعراف من دون الله، في أي نائبة يذهب إلى قبر يطوف حوله، يذهب إلى صاحب قبر يدعوه، يذبح لغير الله، يخاف من العين والحسد فيشرك بالله فيذبح لغير الله ليرد العين، هذه الذبيحة للجن لا تجوز، إلى آخره من الشركيات. إذا حلف فإنه يحلف بغير الله، ولا أقصد أنه إذا فعل ذلك يخرج من الدين، ولكنه شرك أصغر أكبر من الكبائر. يحلف بالصلاة، يحلف بالنبي، يحلف بالكعبة، هذه تخرم التوحيد، فتبطئ الإجابة في القبر. لا ينفعك إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم يعني سليم، ما معنى سليم؟ أهل التفسير كله قالوا سليم من الشرك، لا يوجد فيه أي نوع من أنواع الشرك أبدا، موحد. الآخر هذا الذي في توحيده شوائب، اللهم يا رب سلم توحيدنا يا رب، اللهم اجعلنا موحدين خالصين يا ذا الجلال والإكرام. فهذا يقال يقول لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلت. كان يقول ولا ما كان يقول؟ الحديث قال كان يقول، ولكن يقول ولا يصلي يا جماعة، ولا يصلي حتى يوم الجمعة يسمعنا يخطب ولا نخطب ولا يصلي، لا يصلي، لا يزكي، لا يصوم، لا يفعل البر، ظالم فاسد، هذا تثقل عليه والعياذ بالله. قد يأتي بكفريات، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيفتح له باب عن يمينه في الجنة فيقال له انظر إلى مكانك في الجنة لو ثبت، لو ثبت. قد أبدلك الله به مكانا في النار والعياذ بالله. إذا في قبرك لا ينفعك إلا التوحيد، توحد ما دمت حيا. يا إخوة، أسأل الله أن يرحم الأمير نايف، ذهب على رجليه ورجع على ظهره، ذهب على رجليه ورجع على ظهره، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. اعتبروا يا أولي الأبصار، من كان منا ضامن أن يمسي هذا المساء فليرفع يده، من كان منكم ضامن أن تنتهي به الخطبة هذه فليرفع يده. إذن فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم ثبتنا عليها يا رب، اللهم يا رب في هذه الساعة يا رب يا ذا الجلال والإكرام، ندعوك بما علمنا من جودك وكرمك ورحمتك، ندعوك يا مولانا يا ربنا، ندعوك بكرمك وجودك وأنك لطيف بنا خبير بأحوالنا، لا تعاملنا بتقصيرنا ولا تعاملنا بتفريطنا، عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أنت أهل الجود والكرم. يا رب يا رب يا رب اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم آمين. مما تأخذه في قبرك العمل الصالح كله، الرأس التوحيد ثم يأتي العمل الصالح. خذوا حديث واحد، حديث صحيح عند الحاكم والبيهقي وغيرهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اسمع هذا الحديث وتمعن فيه، ويوجد حديث آخر لولا خوف الإطالة صفحة ونصف أو صفحة ونصف صفحتان حديث كامل عن هذا الموضوع، عن العمل الصالح ماذا يصنع في القبر، راجعه في كتاب الروح لابن القيم في صفحة 110. كان شيخ الإسلام يحب هذا الحديث، لولا الإطالة لأتيت به، عن كل عمل صالح ماذا يصنع، ولكني أختصر في حديث أبي هريرة هذا الذي عند الحاكم وعند غيره والبيهقي وغيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن العبد المؤمن إذا مات وانقطع عن الدنيا أتت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن شماله والصدقة والصلة والبر والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من عند رأسه، سؤال الملكان، فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة ليس من قبلي مدخل، ما من قبلي مدخل، ممنوع الدخول من هنا، روح شوف لكم مكان ثاني. فيؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما من قبلي مدخل، فيؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما من قبلي مدخل، فيؤتى من عند رجليه فتقول أعمال الخير ما من قبلي مدخل، فيؤمن من الفتان في القبر ما من قبلي مدخل. وفي حديث البراء أن العبد المؤمن يرى رجلا أبيض الوجه أبيض الثياب نور فيه، فيقول له من أنت، إن وجهك الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح من الصلاة والصيام والزكاة والحج جزاك الله عني خيرا، جزاك الله عني خيرا. يا الله يا رب، قولوا آمين. يا الله يا الله يا ربنا يا رب اجعلنا من المتسابقين بالخيرات، اللهم لا تثقلنا عن الطاعات وكره إلينا المعاصي والسيئات. يقول له جزاك الله خيرا فقد كنت سريعا في طاعة بطيئا عن معصية الله، بطيئا عن معصية الله. يا رب اختم لنا بخير، واختم لوالدينا، وارحم والدينا يا رب العالمين. هذا العمل الصالح، والله هذا الذي نجنوه في هذه الدنيا، لا نخرج بغيره، لا نخرج بغيره. مما يبقى لك الرباط في سبيل الله، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. هنيئا لإخواننا في سوريا، لا رباط ولا شهادة، إما هذا وإما هذا بإذن الله، نسأل الله من فضله. جاء في الحديث: ما من عبد يموت مرابطا في سبيل الله. مرابط أي أنه حارس على ثغر من ثغور المسلمين، حارس في الجهاد، حارس في الجهاد في سبيل الله. ما مات مرابطا في سبيل، ما من عبد يموت مرابطا في سبيل الله إلا أجر الله له عمله، وأجر الله له رزقه، وأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع، آمنا من الفزع. الرباط في سبيل الله، في حديث أبي أمامة، هذا حديث أبي هريرة، في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا في سبيل الله أمن من عذاب القبر. وكذلك الشهادة في سبيل الله، الكل يحفظ حديث بإذن الله جل وعلا: للشهيد عند ربه ست خصال، يغفر له من أول قطرة من دمه، واوا، ثم قال: ويأمن من عذاب القبر. في عند النسائي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، إلا الشهيد. قال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف فتنة. ما معنى كفى ببارقة السيوف فتنة؟ قال أهل العلم أنه حينما رأى السيوف، رأى القنابل والطائرات والرشاشات، ثبت إيمانه وثبت أنه خالص من النفاق، لأنه لو كان منافقا أو كان مرائيا لولى الأدبار وهرب، ولكنه لما رأى الموت استرخص نفسه في سبيل الله من أجل الموت في سبيل الله، فثبت بذلك، أثبت إيمانه في هذا الموقف، كفى به كفاية. النقطة قبل الأخيرة وهي الخامسة مما تأخذه معك: أن تموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. وهل الموت بيدي؟ والله لو الموت بيدي نفسي أموت يوم الجمعة، وجدت أن أموت وأنا خطيب، وجدت أن أموت وأنا ساجد، وهل الموت بيدي؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. طيب اسأل الله حسن الختام يأتيك الموت في يوم الجمعة، اسأل الله حسن الختام. وقر يوم الجمعة، وقر يوم الجمعة يأتيك الموت يوم الجمعة. أكثر من الصالحات يوم الجمعة يأتيك الموت يوم الجمعة. ما الدليل على ما تقول؟ كيف؟ تواتر عند السلف وعند أهل العلم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش على هذا بإذن الله أعطاه الله جل وعلا هذا الأمر، كان الله يريد به أمرا آخر، كما أراد الله لنبيه أن يموت في يوم الاثنين. فيوم الجمعة والموت في يوم الجمعة من علامات حسن الختام، وليست علامة واحدة وحيدة، وليس معناها أن من لم يمت في يوم الجمعة أنها ليس عنده حسن ختام، ولكن لا، من علامات التوفيق أن تموت يوم الجمعة، ولذلك وقر يوم الجمعة، لأن هناك من الناس من لا يوقرون يوم الجمعة. يوم الجمعة عندهم يوم نوم، يوم الجمعة عندهم يوم ثقيل. من الناس من يكره يوم الجمعة، يكره يوم الجمعة، يقول ما أثقل هذا اليوم. ألم تسمعوا هذا؟ ما أثقل هذا اليوم. ليه؟ لأن بكرة سوف نشتغل. لا، يوم الجمعة عيد المؤمن، وقر يوم الجمعة أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة لازم المسجد في أغلب أوقات يوم الجمعة، حتى إن جمهور أهل العلم على أن الساعة الأخيرة من يوم الجمعة هي المرجوة أن تكون ساعة الإجابة. ولذلك كان من المستحب لك أن تكون في المسجد في هذه الساعة. لماذا في المسجد؟ لأنه لا تصادف عبد قائم يصلي في هذا الوقت إلا أجيب له، وهذا وقت نهي، فكيف قائم يصلي؟ قالوا من لازم المسجد فهو في صلاة من انتظر الصلاة، فهو في صلاة من انتظر الصلاة. وقيل قائم يصلي أي قائم يدعو، لأن الصلاة دعاء والدعاء صلاة باللغة. المهم وقر يوم الجمعة، فإن ما من عبد يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا أمن من فتنة القبر. وأحب صلاة لله ما هي؟ صلاة الفجر يوم الجمعة، أحب صلاة لله. هذه الصلاة ينام الناس عنها لأنهم سهرانين ليلة الإجازة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العفو والعافية، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آخر ما أختم به خطبتي معلومة وسؤال. أما المعلومة الأخيرة فإن مما يحفظك من فتنة القبر قراءة سورة تبارك والمداومة على سورة تبارك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأ قبل أن ينام سورة السجدة وسورة تبارك، سورة السجدة وسورة تبارك. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح أنه قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت في صاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. احفظ سورة تبارك، اقرأ سورة تبارك كل ليلة، لن تأخذ من وقتك قبل النوم 5 دقائق، لن تأخذ بالترتيل والتدوين، لن تأخذ 5 دقائق. وركز على الآية 12 من سورة تبارك، اعمل بالآية 12 بالذات من سورة تبارك، تجد الفلاح في الدنيا والآخرة. راجعها، افتح القرآن واقرأها، الآية 12 من سورة تبارك، اعمل بها سترى الفلاح بإذن الله. سؤال نختم به هذه الخطبة: هل عرفت ما الذي ينجيك في قبرك؟ هل عرفت ما الذي ستأخذه معك؟ إذن اعمل. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم ارزقنا العمل بما علمنا يا رب، اللهم ارزقنا العمل بما علمنا يا رب، اللهم ارزقنا العمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين عليه الصلاة والسلام. اللهم أخلص توحيدنا لك وأكثر من الصالحات في أعمالنا يا رب، واجعلنا من المتسابقين في الخيرات، من المتنافسين في الطاعات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا. اللهم اهدنا واهدي لنا واهدي بنا. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، واغفر لهما كما خافوا علينا كبارا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم ارحم الأمير نايف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم نايف ابن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، وجاته عن حمايته عن السنة والدفاع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خير ما جزيت عبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم أمن إخواننا في سوريا، اللهم أمن إخواننا في سوريا، اللهم احفظ إخواننا في سوريا. اللهم عليك ببشار وحزبه، اللهم عليك به ومن عاونه يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم عليك به ومن عاونه، اللهم عليك به ومن عاونه من الإيرانيين والصينيين والروس يا ذا الجلال والإكرام، ومن شرك لهم ومن سكت عنهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنه قد تكالبت عليه الأمم، اللهم إنه قد فشدت لهم الجنود، اللهم فأيدهم بجند من جندك يا رب العالمين، وأعنا على نصرتهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم آمين. عباد الله، صلوا على حبيبكم عليه الصلاة والسلام، وقوموا إلى صلاتكم.